بسم الله الرحمن الرحيم. عندما بدأت تثار مداهمة أطراف بلاد الشام، كان ملك مصر أو سلطانها صبيا صغيرا هو ابن ملكها السابق، وكان قطز وصيا على حكم هذا الصبي ملكه. فرأى أن مواجهة التتار لا يصلح لها إلا ملك كامل الرجولة يهابه العدو وتطيعه أنصاره وأمراؤه وجنوده طاعة صادقة مخلصة. فعزل هذا الملك الصبي وأرسله وأمه إلى مدينة المنصورة لئلا يحدث بعض أنصارهما خللا في صفوفه، وملك نفسه أمر مصر دون أن يشاور أحدا من أمرائها. قال الحافظ الذهبي: ثم لم يبلع ريقه ولا تهنى بالسلطنة حتى امتلأت الشامات المباركة بالتتار، فتجهز للجهاد وشرع في أهبة الغزو، والتف إليه عسكر الشام وبايعوه، فسار بالجيوش في أول رمضان سنة 658 هجرية بقصد الشام ونصر الإسلام. لما التقى جيش المظفر قطز بجيوش التتار عند عين جالوت، كان في قلوب المسلمين وهم عظيم من قوة التتار، وكان التقاؤهما بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة 25 من شهر رمضان سنة 658 هجرية. وبدأ التتار بهجوم مباغت أرادوا به تحقيق نصر سريع على المسلمين، فوقع اضطراب في جناح جيش قطز، فما كان منه عندئذ إلا أن ألقى خوذته على الأرض وصرخ بأعلى صوته صرخة خلدها التاريخ والعلم والأدب، قال: وإسلاما. قالها ثلاثا، فانضم إليه قواد كثيرون بمن معهم من العسكر، وحمل بنفسه وبهم حملة صادقة على التتار، فقتل قائدهم وقتل أحد الملوك العرب الخونة الذين كانوا يقاتلون مع التتار ضد إخوانهم العرب والمسلمين. وانهزم جيش التتار هزيمة منكرة وفروا من مكان المعركة، وأبلى الأمير بيبرس البندقدار بلاء حسنا بين يدي قطز. وتجمع التتار بعد ذلك قرب بيسان وأعادوا ترتيب جيوشهم، فلحقهم المسلمون. وكان في جيش المسلمين صبي تتري جاء مع رسل هولاكو إلى مصر، فأبقاه قطز وأخرجه مع الجيش ليشهد القتال، فانتهز فرصة اصطفاف الجيشين في بيسان قبل التحامهما، ورمى سهما نحو قطز يريد قتله فأخطأه وأصاب فرسه فصرع، وأخذ الصبي فقتل من فوره، وأصبح قطز يقود الجيش على قدميه. فجاءه أحد شجعان قواده، فجاءه وقال له: أيها السلطان، خذ فرسي فاركب. فأبى وقال له: ما كنت لأرزأ المسلمين بترجل فارس مثلك في مثل هذه الساعة. وأتي السلطان بفرس بديل فركبه. وكان جمع التتر في هذه المرة عند بيسان أكثر بأسا من جمعهم في عين جالوت بسبب الهزيمة هناك، ورغبتهم في السأر من أول هزيمة تلحقهم على يد جيوش المسلمين. وزلزل المسلمون زلزالا شديدا في أول اللقاء كما وقع لهم في عين جالوت، زلزلوا من شدة هجوم التتر عليهم. فلجأ قطز إلى السلاح الذي جربه هناك، فصاح بأعلى صوته من على فرسه: يا الله، انصر عبدك قطز على التتار، وإسلاما ثلاث مرات. فالتأم عليه جيش المسلمين كله، وكان الظاهر بيبرس يبلي أحسن البلاء في مواجهة جنود التتر، واستمر القتال معظم اليوم. فلما انكسر التتار وهزموا وفروا من موضع القتال، وجه السلطان قطز بيبرس البندقداري خلفهم ليسترد من في أيديهم من أسر المسلمين ويمنعهم من دخول المدن والقرى التي في طريق هربهم، فظل يتابعهم حتى بلغ حلب. وبلغت الأخبار أهل الشام ودمشق بأن المسلمين قد كسروا التتار، ففر من كان في دمشق منهم، وتبعهم المسلمون يقاتلونهم ويستخلصون الأسرى من أيديهم، وقتلوا أناسا كانوا يوالون التتار ضد المسلمين، وأعلنت البشائر بانتصار قطب وقرب وصوله إلى دمشق. أما الملك المنتصر فقد نزل عن فرسه عند تحقق النصر وسجد على الأرض شكرا لله تعالى وحمده أعظم الحمد، ثم ركب إلى دمشق. وغدا نكمل إن شاء الله. Thank you.